يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الصحيح الزائد على الصحيحين. قال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى على أن أصح الصحيح ما ألفه الشيخان الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله كل في جامعه، ثم تكلم بعد ذلك على أصح الأسانيد وتكلم على أوهى الأسانيد، أراد أن يبين إن الشيخين لم يستوعبا الصحيح، كما أشار إلى ذلك بأنهما لم يستوعبا كل الصحيح. وهذا يورد تساؤلا، فإذا كان الشيخان لم يستوعبا كل الصحيح فما مظن الحديث الصحيح؟ وأين يمكن معرفة الحديث الصحيح؟ وما مصادر الأحاديث الصحيحة من غير كتابي البخاري ومسلم؟ هذا التساؤل طرحه الحافظ العراقي وأجاب عنه بأن ثمة كتب يمكن معرفة الحديث الصحيح من خلالها. فأول مصدر للحديث الصحيح غير البخاري ومسلم ما نص عليه أهل الفن وما نص عليه العلماء والمحدثون حيث صححوا أحاديث، سواء في كتبهم ومصنفاتهم أو صححوها دون أن تكون في كتب ومصنفات، بأن يسأل الواحد منهم عن حديث فيقول هو صحيح، أو يشير إلى أن هذا الحديث مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما نص عليه أئمة الحديث من أنه صحيح يعد من الأحاديث الزائدة على الصحيحين، وكذلك ما ثبتوه في كتبهم وفي مؤلفاتهم، وذلك من خلال ما أشار إليه كالإمام الترمذي وأبي داود وغيرهم ممن يصرح بصحة الحديث في كتابه. فهؤلاء إذا صححوا حديثا ليس مذكورا في الصحيحين فهو صحيح أيضا. إذن مصادر الحديث الصحيح: إما الحكم من عالم وإمام، وإما الذكر في الكتب والوصف بالتصحيح خلال تلك الكتب. ثم أشار رحمه الله إلى أن هناك من العلماء من جمع الأحاديث الصحيحة وأفرد المؤلفات للأحاديث الصحيحة، وهذه المؤلفات كتبت بعد الصحيحين. ضرب مثلا لذلك بصحيح ابن خزيمة، فإنه جمع فيه أحاديث كثيرة حكم بصحتها، وهذه الأحاديث التي حكم ابن خزيمة بصحتها منها ما ذكر في الصحيح ومنها ما لم يذكر. فهذا مصدر من مصادر الأحاديث الصحيحة. وهكذا صنع ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله، جمع كتابا نسقه ورتبه على منهج وضعه تفرد به عن سائر المناهج، وسمى كتابه بالتقاسيم والأنواع، واشترط ألا يورد في هذا الكتاب إلا ما صح عنده، فما جاء في هذا الكتاب هو صحيح بالنسبة لابن حبان رحمه الله، وإن كان كثير من العلماء لا يسلم لابن حبان تصحيحاته، ذلك لأن الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى له منهج في التصحيح يختلف عن مناهج الأئمة، فابن حبان يرى أن الأصل في الراوي العدالة والوثوق، ويحكم على من لم يعرفه بأنه ثقة، لأنه يصير وفق الأصل، والأصل في المسلمين أنهم ثقات، ولهذا قد يورد الحديث من طريق من لا يعرفه ومن طريق من يصفه العلماء بالجهالة، ومع ذلك يقول هو صحيح، ويقول في الراوي إنه ثقة، فقد يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه وهو ثقة، استنادا إلى هذا الأصل الذي سار عليه، وهذا أمر لم يرتضه علماء الحديث، فعلماء الحديث يرون أن الراوي إذا لم يكن معروفا في أوساط العلماء بأن ارتفعت جهالة عينه وحاله، فروى عنه أكثر من اثنين وصرح بتوثيقه أو تجريحه، إذا لم يكن العالم على هذا الأساس فإنه في نظرهم مجهول أو مستور، والمجهول والمستور لا تصح روايته ولا يقبل حديثه عند كثير منهم إلا إذا انكشفت جهالته وعرف في أوساط رواة الحديث، لهذا فمنهج ابن حبان يختلف كثيرا عن منهج غيره من أهل الجرح والتعديل، ومن هنا كانت الأحاديث التي حكم عليها لا يسلم في بعضها، وإن وافقه العلماء في بعضها يعني الذي جاء على الجادة، وكذلك ممن أفرد التصنيف في الصحيح الإمام الحاكم، أعني الحاكم الصغير أبو عبد الله ابن البيع، فقد ألف كتابه الذي سماه بالمستدرك على الصحيحين، واسم الكتاب ينم عن معناه، فإنه قصد أن يورد الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان في كتابيهما، يستدرك بها عليهما، ويبين أن هذه الأحاديث توافرت فيها شروط الصحة لكن الشيخين لم يخرجاها. والإمام الحاكم رحمه الله قسم هذه الأحاديث في كتابه إلى أقسام، القسم الأول ما تحقق فيه شرط البخاري ومسلم معا ولم يخرجاه، وشرط البخاري ومسلم عنده رحمه الله أن الرواة الذين روى لهم البخاري ومسلم إذا رويا حديثا يكون على شرطهما. اعتبر مجرد رواية البخاري ومسلم عن راوين أنه على شرطهما، فإذا انفرد البخاري براوين دون مسلم اعتبر هذا على شرط البخاري، وإذا انفرد مسلم براوين دون البخاري عده على شرط مسلم. وتارة يورد نوعا رابعا، لأنه النوع الأول ما أخرج له البخاري ومسلم، والنوع الثاني ما أخرج له البخاري، والثالث ما أخرج له مسلم، والنوع الرابع يعده رحمه الله ما كان على غير شرطيهما، يعني من الرواة الذين يرى أنهم تأهلوا للرواية وتحققت فيهم شروط الوثوق بأن كان الراوي مسلما عدلا ضابطا، بمعنى أنه ثقة، فإذا وثق الراوي ولم يخرج له الشيخان أخرج حديثه أيضا. فمسلم أعني فالحاكم رحمه الله يورد أحاديث الطبقات الأربع ما اتفق على إخراج الحديث له، ومن فرد البخاري بروايته، ومن فرد مسلم بإخراج الحديث له أو ما صح عنده، وكل ذلك ساقه في كتابه واستدرك به على البخاري ومسلم. فتارة يقول هو على شرطهما ولم يخرجاه، وتارة يقول هو على شرط البخاري ولم يخرجه، وتارة يقول هو على شرط مسلم، وتارة يورد الحديث ويقول هو صحيح ولم يخرجاه، يعني لرواته. فهذه أصناف أربعة أورد الحاكم رحمه الله أحاديثها في كتابه. هذه الأحاديث حكم بصحتها، لكن ابن الصلاح رحمه الله يقول ما صححه الحاكم ينبغي أن يعتبر حسنا، وهكذا ما صححه ابن حبان لا يعطى حكم الصحة ولا يوصف بأنه ضعيف، بل يقال إنه حسن. وهذا الرأي الذي ذهب إليه أعني ابن الصلاح رحمه الله إنما بناه على قاعدة ونظرية عنده، هذه النظرية هي أن باب الاجتهاد قد قفل، وليس لأحد من أهل زمانه أن يصحح أو يضعف. ولما كانت هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الوثوق عنده كدرجة البخاري ومسلم، قال يحكم عليها بأنها حسنة. لكن الإمام العراقي رحمه الله لم يرتضي رأي الحاكم، وقال إن هذه الأحاديث ينبغي أن تخضع للنظر، فما تحقق فيه شرط الصحة حكمنا بصحته، وما لم يتحقق حيث يوجد فيه العلة المانعة من تصحيحه يطعن بهذه العلة فيه ويحكم له بحسب ما يقتضيه الحال. إذن فالحافظ العراقي لم يوافق الحاكي، لم يوافق ابن الصلاح رحمه الله على تلك النظرية التي تقول بمنع باب الاجتهاد. أيضا ينبغي أن يشار إلى أن ثمة كتب ألفها أهلها وقصدوا إفراد الصحيح فيها دون غيره، فمن أقدم هذه الكتب كتاب الإمام النسائي الذي سماه بالمجتبى أو سماه بالمجتنى من السنن، لأنه تنقل لنا كتب الجرح والتعديل أن الإمام النسائي رحمه الله ألف كتابه السنن يعني الكبرى، وأنه أهداه إلى أمير الرملة بالشام فسأله أكل ما في هذا الكتاب من الصحيح، فقال فيه الصحيح وغيره، فقال له إذن اشتبي لي الصحيح أو اختار منه الصحيح أو اجتني منه الصحيح، ففعل يعني الإمام النسائي رحمه الله وانتخب الصحيح من السنن الكبرى وسماه بالمجتبى أو سماه بالمجتنى من السنن. فظاهر هذا الصنيع يشعر بأن كتابه إنما أفرد فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الكتب التي قصد أصحابها جمع ما صح الكتاب المسمى بالمنتقى لابن الجارود، فهو أيضا كتاب قصد مؤلفه أن يجمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المؤلفات ما يسمى بالمختارة، الكتاب المختارة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أيضا كتاب ألفه صاحبه وقصد به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكتب إنما رويت بأسانيدها من قبل مؤلفيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من تقي من الصحيح وألف من دون سند فمن ذلك كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي انتقاه من كتابي البخاري ومسلم، إلى غيرها من الكتب التي عنيت بذكر الحديث الصحيح، سواء ألفها المتقدمون أو ألفها المتأخرون، ولا يزال الناس يصنفون ويؤلفون فيما يحسبون أنه الصحيح. وهذه الكتب أعني التي ألفت في جمع الحديث الصحيح منها ما سلم لأصحابها بصحته، ومنها ما نوزع أصحابها في صحته. ولذلك الحافظ العراقي رحمه الله أراد أن يشير في هذه الأبيات إلى أن هناك أحاديث تزيد على ما في الصحيحين، وأن مظنها الكتب الحديثية مما صرح العلماء بتصحيحه أو مما أفرد التأليف والتصنيف فيه. فقال رحمه الله: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه يعني بجمع الصحيح نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك. يقول العراقي لما تقدم أن البخاري ومسلما رحمه الله لم يستوعبا إخراج الصحيح يعني في كتابيهما بل إنهما تركا من الصحيح الكثير، وذلك لأنهما قصدا الاختصار كما جاء ذلك في اسم كتاب الإمام البخاري اسمه الكتاب المسند الصحيح المختصر. وهكذا سمى الإمام مسلم رحمه الله كتابه بالجامع وأخبر أنه يختصر فيه. قال لم يستوعبا إخراج الصحيح، فكأنه قيل أي فكأنه طرح سؤال فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما يعني على ما في صحيحي البخاري ومسلم. فقال والقائل من؟ الحافظ العراقي. ولعلكم نسيتم أنه قال إنه في بداية لما ذكر في المقدمة أنه أحيانا يعبر عن نفسه بقوله قال، يعني يذكر الفعل المسند إلى ضمير الغائب ويريد نفسه. قال فقال خذه إذ تنص صحته يعني إذ ينص الناس على صحته أي حيث ينص على صحته إمام معتمد في التصحيح. وضرب المثل قال كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي. أما أبو داود ففي كتابه السنن حيث قال أخرجت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من علة شديدة بينته. فكأن أبا داود رحمه الله كتابه من مظان الصحيح خاصة إذا صرح بالتصحيح. وأما الإمام الترمذي رحمه الله فقد تكفل بيان ذلك في كتابه ونص على التصحيح والتضعيف والتحسين بما لا مزيد عليه، فكل حديث يورده يبين درجته من حيث الصحة والحسن والضعف إلى غير ذلك من العلل التي يبين في ذلك الحديث. وأما النسائي فقد عرفنا من منهجه ما ذكر، وأنه رحمه الله اشتبى كتابه من السنن، وأن هذا المشتبى محكوم بصحته لأنه قصده. وإن كان رحمه الله يورد بعض الأحاديث في كتابه المشتبى ثم يتعقبها بكشف علتها وبيان الصحيح منها، وهذا الصنيع منه رحمه الله فيه تصريح وتبيين لما صح عنده رحمه الله. وهكذا الدارقطني. نعم، الكتابان قد طبعا، السنن الكبرى مطبوع والمشتبى مطبوع، لكن المتداول بين أيدي الناس المطبوع في 4 مجلدات ومقسم في 8 أجزاء هذا هو المشتبى. وأما السنن الكبرى فمطبوع في نحو 10 مجلدات وطباعته يعني حديثة قريبا طبع. وهكذا قال والدارقطني والخطابي. أما الدارقطني فلعله في كتبه التي يصرح فيها بالتصحيح ككتاب العلل وغيره، حيث يبين الحديث المعلول ويبين الحديث الصحيح. وأما الخطابي رحمه الله فإنما أراد ما ألفه في شرحه على سنن أبي داود، فإنه ألف كتابه المسمى بمعالم السنن، شرح فيه سنن أبي داود، وتعقب أبا داود من حيث التصحيح والتضعيف. لكن قد يقول إنسان إن للإمام الخطابي كتاب اسمه أعلام المحدثين أو اسمه إعلاء السنن، هذا الكتاب لا شك إنما أورده هو مما صح، لأنه شرح فيه صحيح الإمام البخاري، وكونه يعتمد على مادة صحيحة فإن كلامه فيه إنما يتعلق بالصحيح. لكن المراد بالكتب التي ذكر فيها الصحيح غير ما جاء في الصحيحين إنما هو كتابه معالم السنن. قال والبيهقي، والبيهقي رحمه الله له كتب من أشهرها كتابه المسمى بالسنن الكبرى، وله الكتاب الآخر وهو معرفة السنن والآثار، فإنهم ينصون في هذه الكتب على ما صح. قال في مصنفاتهم المعتمدة، كذا قيده ابن الصلاح بمصنفاتهم، يقول ولم أقيده، والقائل هو الحافظ العراقي، يعني يقول كلما صرح هؤلاء بتصحيحه سواء في كتب أو في غيرها فينبغي أن يقبل على أنه زيادة على الصحيحين، بل إذا صح الطريق إليهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم، يعني إذا ذكرت لهم الرواية بطريق صحيح وسئلوا رأيهم فيها قالوا بصحتها سواء كتبوا ذلك أو إيه أو لم يكتبوا. قال أو صححه من لم يشتهر أنه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين، يعني يحيى بن معين ونحوهم، فهؤلاء قد يصححون بعض الأحاديث وإن لم تكن لهم مؤلفات أفردوها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فالحكم كذلك على الصواب، يعني بأن التصحيح مقبول، وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات يعني بالمؤلفات، لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، استنادا على أنه رحمه الله يرى أن باب الاجتهاد قد قفل. والعلماء لم يسلموا لابن الصلاح هذا القول ونازعوه في ذلك، وحكموا على أحاديث بالصحة لم يسبقهم إليها أحد، كل ذلك إعمالا وفتحا لباب الاجتهاد، لكنهم اشترطوا أن يكون المجتهد ذا أهلية للاجتهاد، وليس لكل من هب ودب أن يصحح ويضعف، فإن لم يكن عالما بالحديث ومصطلحاته وطرقه ورواياته ورجاله وشاذه ومعروفه ومنكره ومحفوظه فليس له أن يصحح. نعم. يقول هل زيادة الصحة زيادة الثقة لا تشمل هذا التصحيح؟ الجواب تشمله، لأن زيادة الثقة إنما يقولها ويحكم بها عالم من علماء الحديث، ولذلك يقبل العلماء قوله حيث يعتبر ضربا من ضروب التصحيح. قال ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، ف فلهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور. قال: وسيأتي كلامه في ذلك، يعني في هذا الموضع. قال: ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. والإمام بن خزيمة رحمه الله ألف كتابا سماه الصحيح، وساق فيه كثيرا من أحاديث الأحكام، إلا أن هذا الكتاب فقد أكثره ولم يبق منه سوى ربعه، وهذا الربع أخرجه بعض العلماء وحققه بعض المعاصرين وطبعه في 4 مجلدات مشهورة مسمات بصحيح ابن خزيمة. قال: وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي، نسبة إلى مدينة بست، المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتابه التقاسيم والأنواع هذا الكتاب موجود مخطوط لكنه عسر البحث، لأن ابن حبان رحمه الله رتب أحاديثه على قواعد منطقية ومسائل عقلية يصعب على الباحثين الوقوف على الحديث فيه، ولذلك عمل العلماء على ترتيبه ورتبوه على حسب الأبواب والجوامع، وطبع هذا الكتاب المرتب طبعات، وسمي بالإحسان إلى تقريب صحيح ابن حبان، وطبع في نحو من 20 مجلدا في آخر طبعة يعني متكاملة، وطبع طبعات لكنها ليست كاملة. قال: وكتاب المستدرك على الصحيحين، وهذا لأبي عبد الله الحاكم، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات، بل إن كتاب الحاكم عني به العلماء وكان ممن عني به الحافظ العراقي صاحب هذه الألفية، فقد تتبعه في أحكامه ووافقه في بعض الأحاديث يعني في صحتها، ونازعه في بعض كثير. وكتابه اسمه ذيل المستدرك، وطبع الكتاب مع ذيله، ومن طبع الكتاب مع ذيله إنما عني بالكتاب، حيث أورد المستدرك والأحاديث وتعقبات الإمام الذهبي رحمه الله، وكلها من الأمور التي أعطت للكتاب أعني المستدرك قيمة علمية. قال: وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم، وكذلك ما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة. أما المستخرجات فجمع مستخرج، والمستخرج علم من علم الحديث، بل يعد من خصائص علم الحديث، لا يوجد الاستخراج في غير علم الحديث. ونحن عندنا 3 ألفاظ يستخدمها الناس من هذه المادة، فهناك الإخراج، وهناك التخريج، وهناك الاستخراج. أما الإخراج فهو رواية الحديث بسنده في كتاب، ولذلك نحن نقول أخرج البخاري في صحيحه، وأخرج مسلم في صحيحه، والإخراج في هذا المعنى يساوي الرواية. تقول روى البخاري في صحيحه وتقول أخرج البخاري في صحيحه والمعنى واحد. وأما التخريج فمعناه تتبع الحديث والحكم عليه، تتبع رواياته في مظانها وفي مصادرها ودراسة أسانيده والاعتبار بطرقه ومعرفة متابعاته وشواهده، ثم الحكم عليه بالصحة أو بالحسن أو بالضعف، كل ذلك يسمى تخريجا، يعني الحكم على الحديث. هذا علم عني به المتأخرون ولم يعن به المتقدمون، لأن المتقدمين إنما عنوا بالإخراج، أما المتأخرون فعنوا بالتخريج. ومن أشهر المؤلفات في التخريج كتاب التلخيص أو تلخيص الحذير أو التلخيص الحذير، وكتاب نصب الراية تلخيص الحذير للحافظ ابن حجر، ونصب الراية للإمام الزيلعي، وكتاب النهاية أيضا للحافظ ابن حجر، وغيرها من الكتب التي عنيت ببيان درجات الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عزو الحديث من الإخراج لا من التخريج، لأنك تبين مصدر الحديث، تقول روى البخاري في صحيحه، فإن كان لك سند إلى البخاري فهو ضرب من الرواية، فهو من الإخراج لا من التخريج. ومن الخطأ ادعاء أو دعوى التخريج بالعزو، فإن العزو ليس تخريجا، لأنه إذا كان الحديث في الصحيحين وعزوته إلى الصحيحين هذا لا يعتبر تخريج، وإن كان في غير الصحيحين ونسبته إلى مؤلفه ومصدره فإن النسبة إلى المصدر لا تعطينا حكما نتعرف من خلاله هل الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن. فإذا قلت روى الترمذي واقتصرت على ذلك أو أخرجه الترمذي فهذا لا يكفي في التخريج. بقي بعد ذلك أما الاستخراج، فهذا أيضا من العلوم أو ضرب من التأليف عني به المتقدمون، والغرض منه هو تدعيم وتأييد بعض المؤلفات. وغالبا ما يكون الاستخراج لكتب معروفة مشهورة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، والاستخراج أن يعمد قريب من البخاري كتلميذ له أو قرين له، وهكذا بالنسبة لمسلم أقران مسلم ومن شاركه في الرواية يعمدون إلى كتاب البخاري أو إلى كتاب مسلم، ويتتبعون أحاديث البخاري حديثا حديثا وكذلك أحاديث مسلم حديثا حديثا، ويروونها من طرقهم هم لا من طريق البخاري ولا من طريق مسلم، وإنما يروون هذه الأحاديث الموجودة في البخاري أو في مسلم من طرقهم عن شيوخهم، إلا أنهم يلتقون مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه أو في الصحابي، يعني يلتقي معه في طبقة من الطبقات، طبقة الشيوخ أو من هم أعلى من الشيوخ إلى المسند يعني الصحابي. هذا النوع من التأليف عني به أقران الشيخين وأقران الإمامين، والغرض منه هو بيان أن هذه الروايات التي أخرجها البخاري ومسلم روايات معروفة، روايات متابعة، روايات لها طرق. ولذلك يقول العلماء إن المستخرجات هذه تعطى حكم الكتاب المستخرج من حيث الصحة في الجملة. قال على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن، ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكما. طبعا الكلام هنا متصل بالماضي حيث قال وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، أي من الزيادة على الصحيحين كتاب المستدرك وكتاب الحاكم ابن حبان، لكن تصحيحهما فيه تساهل، ولذلك لم يقبل ولم يسلم العلماء بتصحيح الحاكم وتصحيح ابن حبان. وقد عرفنا تساهل ابن حبان، وأما الحاكم رحمه الله فقد ظن أن مجرد ذكر راو في كتاب البخاري يعطيه تصحيح كل حديثه، وأن مجرد رواية مسلم لراو في صحيحه يطرد الحكم بحيث يكون أحاديث هذا الراوي محكوم بصحتها، والعلماء لا يقولون بذلك والمحققون لا يقولون بذلك، لأنهم ينتقون من أحاديث الرواة، ولأن هؤلاء الرواة قد يكونون ثقات في شيوخ، ضعفاء في شيوخ، ولذلك إذا روى البخاري أو مسلم إنما يروي لهم فيما وثقوا فيه، كرواية سعيد بن أبي عروبة في قتادة أو عن قتادة، فإنه من أوثق الناس في قتادة، لكن سعيدا هذا رحمه الله روايته عن غير قتادة فيها ضعف لأنه اختلط. فالحاكم يظن أن الحديث إذا رواه سعيد بن أبي عروبة حكم بصحته لأن البخاري ومسلم رويا له، والعلماء يقولون لا، إنما ينظر في من أخذ عنه سعيد وفي شيوخ سعيد وفي تلاميذ سعيد حتى نقبل رواية من روى عنه قبل الاختلاط، ومن أخذ عنهم ممن ضبط روايتهم، ومن لم يفعل ذلك نميز بين هذا وهذا، فنقبل ما صح ونرد ما لم يصح. ولذلك الحاكم رحمه الله إنما أتي من هذا الباب، بمجرد أن يرى الراوي قد روى له البخاري ومسلم يطلق الأخذ عنه، في حين أن البخاري ومسلم يكونان قد رويا عن شخص رواية مقيدة. ومن هنا تساهل وحكم العلماء عليه بالتساهل، حيث قالوا على تساهل، وقال والقائل هنا ابن الصلاح من فرد به يعني الحاكم وكذا ابن حبان فذاك حسن، أي فيحكم عليه بأنه حديث حسن، ما لم يرد بعلة أو ما لم يرد قال على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن، ما لم يرد يعني ما لم يرد الحديث بعلة، أو ما لم يرد بعلة يعني ما كان متضمنا إيش علة، يعني إذا ورد الحديث فيه علة، لكن الظاهر ما لم يرد يعني من علماء جهابذة يردون هذا الحديث لعلة يحكمون بها. والحق طبعا هنا يستدرك الحافظ العراقي على من؟ على ابن الصلاح، يقول إنما قاله ابن الصلاح غير مسلم، ولذلك قال والحق أن يحكم بما، أي أن يحكم على الحديث بما يليق به من حيث توفر الصحة وعدمها، فإذا كان الحديث صحيحا حكم بصحته، وإن كانت فيه علة رد، لأن الحاكم وابن حبان وإن قصدا رواية الصحيح لكن قد لا يسلم لهم ذلك القصد. ثم قال والبستي يداني الحاكم، والمراد بالبستي يعني ابن حبان، وقوله يداني يعني يقارب ويساوي الحاكم في ماذا؟ في التساهل، لأنه وقال في الأول على تساهل، يعني في وكالمستدرك على تساهل، فلما قال وكالمستدرك على تساهل أراد أن يبين أن ابن حبان يلحق به، قال والبستي يداني الحاكم. وقد عرفنا السبب الذي جعل العلماء يعتبرون كتاب البستي عن ابن حبان يجاري ويقارب كتاب الحاكم، لأن ابن حبان يضعف يدري يوثق المجاهيل، وعنده الأصل في الرواة أنهم ثقات، والعلماء على خلاف ذلك، فإنهم لا يحكمون بالثقة للراوي إلا إذا عرفوه، ومعرفة الراوي إنما تكون بمعرفة ذاته من خلال من يروي عنه، فإذا لم يروي عنه اثنان لا ترتفع جهالة عينه، وكذلك من خلال بيان درجته العلمية من حيث التوثيق والتجريح، فإن لم يذكر في راوي تجريح ولا تعديل حكم بجهالته، لأن رواية الحديث تقتضي أن الثقة لا بد أن يعرف، وأن غير الثقة كذلك لا بد أن يعرف، فإذا لم يذكر الراوي بأنه ثقة أو غير ثقة دل ذلك على جهالته. قال أي على تساهل في المستدرك، وإنما قيد تعلق الجار والمجرور بالمعطوف الأخير لتكرار أداة التشبيه في قوله وكابن حبان وكالحاكم في المستدرك في التساهل. وقوله أي وقال، أي وقال ابن الصلاح من فرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه، هذه نقطة ينبغي أيضا أن تتضح، إيش معنى انفرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه؟ الإمام الحاكم في كتابه في المستدرك يورد الحديث، وتارة يقول هو صحيح على شرطهما فيحكم بصحته ويبين العلة في ذلك، وهو أن هذا الحديث يعني رواته من رواة الشيخين، أو يقول هو صحيح على شرط البخاري فينص على تصحيحه، لكن أحيانا يقول أو يورد الحديث ويقول هو على شرطهما ولم يخرجاه لكن لا يحكم بصحته، فمجرد ذكر الحديث في كتابه يقول ابن الصلاح الحديث الذي يذكره الحاكم في كتابه دون تعليق عليه بالصحة هذا لا يعتبر حسن عنده، وإنما حكم بالحسن على ما صرح فيه بالتصحيح، لأنه يرى تصحيح الحاكم دون تصحيح الشيخين فاكتفى فيه بالحسن، بخلاف ما لم ينص على تصحيحه فهذا يرى ابن الصلاح أنه لا يعتبر صحيحا ولا حسنا، لا يحكم له بالحسن فضلا عن الصحة. ولماذا لا يحكم عليه ابن الصلاح يعني بالضعف؟ ابن الصلاح كما عرفنا من قاعدته أنه لما قفل باب الاجتهاد ورأى أن الناس غير مؤهلين للاجتهاد، لذلك هو متوقف فيما يخرجه الحاكم دون تصحيح. أما ما يخرجه ويصححه فإنه يحكم عليه بالحسن. وهنا قد يقال حكم ابن الصلاح على أحاديث الحاكم التي صححها بالحسن أليس هذا اجتهاد؟ فكيف يستسيغه ويمنعه غيره رحمه الله؟ قال وقال ابن الصلاح من فرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وقوله والحق أن يحكم بما يليق، يقول هذا من الزوائد على ابن الصلاح، هذا مما زاده العراقي على ابن الصلاح، وهو متميز بنفسه لكونه اعتراضا على كلامه وتقريره أن الحكم عليه بالحسن فقط تحكم. فالحق أن من فرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر، ومعنى النظر هنا بمعنى الاجتهاد عن الكشف عليه. وقوله والبستي يداني الحاكم يعني وابن حبان، البستي يقارب الحاكم في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا. قال الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، هذا يعني بمثابة الشهادة يسوقها، يستدل بكلام الحازمي رحمه الله في أن ابن حبان أكثر علما ومعرفة من الحاكم بالحديث. ولذلك ابن حبان أخرج كتابه التقاسيم والأنواع في حين، وهو كتاب أوسع وأكبر من كتاب الحاكم. ثم قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله قوله الصحيح الزائد على الصحيح أو الزائد على الصحيحين وإن لم يكن على شرطهما، وإن لم يكن على شرطهما يعني وإن لم يكن هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وقد عرفنا أن المراد على شرطهما يعني على منهجهما الذي رويا به تلك الأحاديث. فإذا جاءنا حديث مثلا الإمام البخاري رحمه الله أخرج صحيفة همام روى منها أحاديث وترك بعض الأحاديث وهي تروى بسند واحد، وهكذا بقية الصحف أو بعض الأحاديث الخاصة ببعض شيوخه التي رواها بسند واحد. إذا روى الإمام البخاري بعض هذه الأحاديث وترك بعضها فهل يحكم لمن تركه أو فهل يحكم لما تركه بالصحة أو لا؟ العلماء يقولون ما دام هذه الأحاديث جاءت بسند واحد ورويت في كتاب واحد فالغالب أنه يحكم عليها بالصحة إلا إذا تبين أن فيها إيه؟ أن فيها قدحا أو أن فيها مخالفة أو غير ذلك، فعندئذ ترد لأنها على غير المنهج الذي روى به الإمام البخاري. هذا ما سموه على شرط البخاري ومسلم. قال: وإن لم يكن على شرطهما، وخذ بعد معرفتها أن مؤلفيهما لم يستوعباه، يعني لم يستوعب الصحيح زيادة الصحيح، إذ أي حيث تنص أي ترفع صحته بأن ينص عليها إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي في مصنفاتهم الشهيرة أو في غيرها، وصح الطريق إليهم، أو ينص عليها حينئذ من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين، خلافا لابن الصلاح حيث قيد بالمصنفات الشهيرة بناء على ما ذهب إليه من أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث كما سيأتي، وإنما تبعه النووي في التقييد هنا بذلك اكتفاء بما صححه بعد من أن له ذلك، اكتفاء بما صححه بعد من أن له ذلك، فلتؤخذ زيادة الصحيح من جميع ذلك، أي من جميع هذا الذي قال ما صرح به الأئمة وما وجد في مؤلفاتهم، أو من مصنف قال بفتح النون يخص بجمعه الصحيح، يعني ينفرد بذكر ما صح نحو صحيح الإمام محمد أبي حاتم ابن حبان بكسر الحاء البستي الزكي، قال الزاكي، سمي به لنموه في الصفات الجميلة، ومصنفه مسمى بالتقاسيم والأنواع، ونحو صحيح الإمام أبي بكر ابن خزيمة أبو بكر ابن إسحاق، ونحو صحيح الإمام محمد أبي بكر ابن إسحاق ابن خزيمة شيخ ابن حبان، وكالمستدرك على الصحيح حيني مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله النيسابوري حالة كونه على تساهل منه فيه بإدخاله فيه عدة أحاديث ضعاف وموضوعات. نحن قلنا إن البخاري ومسلم لما يستوعب هذا شيء متفق عليه، وإن هناك أحاديث ذكرت لهما فصرحا بتصحيحها، ولما سئلا قالا إنهم لم يستوعبا كل الصحيح، فالترك كان منهما قسرا وعمدا، وليس أنهما لم يعني أن ما فاتهما قليل. وقد عرفنا كلام العراقي بأن ما فات الصحيح قليل في غير الكتب الستة، إنما أشار إلى أن الكتب الستة هي التي فاتها القليل من الصحيح، وإلا فالصحيحان فاتهما شيء كثير من الصحيح، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا ما قاله الحافظ ما قاله الإمام البخاري من أنه جمع الصحيح من 600,000 حديث، وما قاله مسلم من أنه جمع كتابه من 300,000 حديث، فهذا دليل على أن ما استوعى على أن ما تركاه من الصحيح كثير. كتاب الحاكم أشار هنا إلا أن فيه ضعيف حيث قال على تساهل منه بإدخاله فيه عدة أحاديث ضعاف وموضوعات، ومن أشهر الأحاديث الموضوعة في كتاب الحاكم الحديث المسمى بحديث الطير، هذا الحديث نص العلماء على أنه موضوع وقد أخرجه الحاكم وادعى أنه صحيح، أو لأنه لم يتيسر له تحريره، هكذا قال بعض العلماء إن الإمام الحاكم أول مرة كتب كتابه المستدرك ولم يبيضه ومنهم من يقول إنه بيض الربع منه ثم توفي، ولذلك الكتاب لم يحرر ولم ينقح، ولهذا اندرج فيه عدد كبير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، أو لأنه صنفه آخر عمره وقد تغير حاله، أو لغير ذلك، يعني أسباب كثيرة ذكرها العلماء، ومنها ما رمي به رحمه الله من التشيع وغير ذلك من الأشياء التي كان لها أثر في رد حديثي أو في عدم قبول كل ما حكم عليه بالصحة. أن النبي أهدي إليه طير، وأنه تمنى أو أنه قال إن هذا الطير سيأكل معه فيه، يعني سيأتي رجل يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطير، وأن هذا الرجل سيكون كذا وسيكون كذا، وأنه من أهل الجنة وما إلى ذلك. ثم إن الذي جاء، يعني جاء بعض الصحابة وطرقوا الباب ولم يمكنوا من الدخول في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء علي رضي الله تعالى عنه فدخل وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالجملة فهو معروف عند أهل العلم بالتساهل في الصحيح، ولهذا قال ابن الصلاح: من فرد أي الحاكم به، أي بتصحيحه لا بتخريجه فقط ولا بمشاركة غيره في تصحيحه، فذاك إن لم يكن صحيحا فهو حسن ما لم يرد. قال: بتشديد الدال، أي بظهور علة توجب ضعفه. فابن الصلاح جعل من فرد الحاكم بتصحيحه ولو لم يكن مردودا دائرا بين الصحيح والحسن احتياطا، لا حسنا مطلقا كما اقتضاه النظم. وإن جرى عليه النووي وغيره، مع أن في ذلك تحكما. قال: ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال إنه حسن في الحكم من حيث الحجية، وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحا. ثم بين الناظم تحرير ذلك فقال: والحق أن يتتبع كتابه بالكشف عنه وبحكم، أن يقضى بكل منها بالجزم في لغة أو بالإخفاء. طبعا هذه مسألة عروضية، يعني في قوله بعلة والحق أن يحكم، والحق أن يحكم بما، يقول هذه يعني إذا أردت أن تنطقها تنطقها بهذا الأسلوب، وهو إما بالجزم أن يحكم أو بالإخفاء بين الميم والباء أن يحكم بما حتى لا ينكسر البيت، فيما يأتي على كل حديث غير مردود بما يليق به من الصحة والحسن أو الضعف. ولما كان رأي ابن ولما كان رأي ابن الصلاح أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح حديثا قطع النظر عن تتبع ذلك، قال: وابن حبان البستي بالإسكان للوزن أو لنية الوقف، وهذه أيضا مسألة عروضية. قال: وبضم الموحدة نسبة إلى مدينة بست ببلاد كابل، يعني في بلاد الأفغان، يداني أن يقارب الحاكم بألف الإطلاق في التساهل، وأن في التساهل، وإن شرط في كتابه ما يقتضي أنه لا يتساهل فهو أخف تساهلا من الحاكم. قال الحافظ أبو بكر بن أبي موسى الحازمي صاحب كتاب الاعتبار وصاحب كتاب الأصول الخمسة، كتاب شروط الأئمة الخمسة، قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وعلى كل حال لا بد من تتبع كتابه للتمييز أيضا، يعني بين الصحيح وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.